بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا قبل فترة شيئا من أحكام الزكاة، وأنها تجب في النقدين وفي الحبوب والثمار وفي عروض التجارة وفي بهيمة الأنعام، فتجب في النقدين الذهب والفضة، وتجب في الحبوب والثمار، وتجب في بهيمة الأنعام وفي عروض التجارة. ومر بنا النصاب في كل منهما أو في كل من هذه الأمور. هناك زكاة للبدن تجب على البدن، ووقتها في آخر رمضان، تخرج ليلة العيد، وأفضل وقت قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس حينما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهرة للصائم من اللغو والرفث. قد يكون حصل في صيامه ما يعكر الصفو، حصل فيه نقص، حصل منه هفوة، فهذه الزكاة أو الصدقة الواجبة تطهر ذلك وتزيله، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وهي كما في الحديث صاع من بر أو صاع من شعير، لأن طعامهم في ذلك الوقت أكثره من الشعير، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من عقد. يسأل كثير من الإخوة هذه الأيام، يقول: كم المبلغ؟ هل هو 10 ريالات أو 20 ريال أو 15؟ نقول: إخراج الدراهم والدنانير لا يجوز، وإنما يجب أن تخرج كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي بين لنا عليه الصلاة والسلام هذه الصدقة، فقال: صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من عقد. لو جازت القيمة لقال عليه الصلاة والسلام: أو قيمة هذه العصا أو أحد هذه العصا. فلما لم يقل ذلك دل على أنه لا يجوز إخراجها نقدا، لا يجوز إخراجها نقدا، وإنما يجب أن نخرجها كما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطعام الناس في هذه الأيام هو الأرز، فإذا أخرج الإنسان زكاته صاعا من الأرز فقد برئت ذمته، وإذا أخرج 3 من الكيلوات يكون قد أخرج زيادة على الواجب، يعني كيلوين 2 لا يكفي، وإنما كيلوين وكذا، فإذا أخرج الإنسان 3 فقد برئت ذمته وخرج من الخلاف. المهم أيها الأحباب أن نحرص على أدائها، لأنها كما قال عليه الصلاة والسلام: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فإذا أخرجها الإنسان قبل الصلاة فقد أدى ما وجب عليه، وإذا أخرجها عليكم السلام وإذا أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ما تبرأ ذمة الإنسان إلا إذا أخرجها قبل الخروج إلى صلاة العيد. وإذا كان يتوقع أنه إذا صلى إذا مثلا قبل إذا صلى الفجر ما يجد أحد يعطيها إياه يخرجها في الليل ليلة العيد أو في اليوم 30 إذا كان رمضان 30 يوم أو في اليوم 29، لأنه يجوز وإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. الآية الكريمة تقول قد أفلح من تزكى، أي زكى، يقول العلماء زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى، لأن الإنسان يذكر الله ليلة العيد ويكبر ويكبر من التكبير ليلة العيد وصباح العيد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نحرص على أداء هذه الزكاة في وقتها، وتكون عن الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، إذا كان إذا وجد الإنسان ما يخرجه وفضل عن حاجته الضرورية، فيخرجها صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير، وتبرأ بذلك ذمته. ويستحب كثير من العلماء إخراجها عن الجنين في بطن أمه وهي لا تجب، وإنما يستحبون إخراجها عن الجنين في بطن أمه، كما كان الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه يفعل ذلك، حيث كان رضي الله عنه يخرجها عن الجنين في بطنه. هي لا تجب إلا إذا كان الإنسان موجود قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس ليلة العيد. وأما عن الجنين فهو مستحب إخراجها وليس بواجب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الفطر. زكاة، نقول زكاة المال لأنها لمنسوبة للمال، زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم. قلنا زكاة الإبل كم النصاب؟ خمس، ففيها شاة. زكاة الغنم 40، ففيها شاة. زكاة البقر 30، فيها تبيع أو تبيعة. فهذه نقول زكاة الفطر منسوبة للفطر. فإذا أفطر الإنسان من رمضان وشكر الله أن أتم عليه نعمته بصيام هذا الشهر العظيم الذي يكون سببا في الفوز بالجنة والعتق من النار، فإنه يخرج زكاة الفطر وهي على البدن وليست على المال. نعم. هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطاره، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن. أنا عندي 5 من الإبل وهي سائمة يجب علي شاة، عندي 40 من الغنم وهي سائمة يجب علي شاة، عندي 30 من البقر يجب علي وهي سائمة تبيع أو تبيعة، عندي مبلغ كذا من المال من الحبوب من عروض التجارة فهي زكاة على المال، لكن هذه على البدن، حيث أنعم الله على الإنسان بحضور هذا الموسم العظيم والذي يعتبر ميدانا للتسابق لفعل الخيرات والحصول على الدرجات والتجاوز عن الخطيئات، فهي على البدن وتسمى بزكاة الفطر لأن الإنسان يدفعها عند فطره. نعم. وهذه يراد بها الصدقة عن البدن وإضافتها إلى الفطر مع إضافة الشيء إلى سببه. من إضافة الشيء إلى سببه، ما سببها؟ سببها الفطر. إنسان مثلا صام رمضان وفي اليوم 29 قدر الله عليه وانتقل إلى الدار الآخرة، هل يجب عليه زكاة الفطر؟ لا، لأنه لم يحصل منه إكمال الشهر، فإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، أي أنها بسبب الفطر. نعم. تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيره، يجب على كل مسلم سواء كان يسكن في الحاضر، في الحضر أو في البادية، المهم أنها تجب عليه سواء سكن في البادية، سكن في القرى، سكن في المدن، تجب على كل مسلم. نعم. وتجب في مال اليتيم، إنسان يتيم وله ولي، يجب على ولي اليتيم أو الوصي عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه، يجب على ولي اليتيم، ويجب على القيم على الكبير أن يخرج زكاة الفطر عنه من ماله. نعم. لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة الفطر. نعم. صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. من المسلمين، وش نفهم منها؟ نفهم من هذه الكلمة من المسلمين، لأنه لو كان عندنا مثلا عامل، لو كان عندنا عامل أو في غير مكة مثلا عندنا شغالة أو سائق غير مسلم، تجب علينا نفقته أو لا؟ تجب نفقته أو لا؟ نعم تجب نفقته، لكن هل عليه زكاة فطر؟ لا، لأنه غير مسلم. ونحمد الله أننا في بلد لا يدخلها إلا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتلك مزية عظيمة ونعمة كبرى. نعم. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة يعني رضي الله عنه؟ صلاة العيد. أن تؤدى، أن يدفعها الإنسان لمستحقها قبل ذهابه لصلاة العيد، قبل خروج الناس إلى الصلاة، ليس المقصود صلاة الفجر، وإنما المقصود بذلك صلاة العيد. نعم. متفق عليه. ولفظه للبخاري فضل له، أي يعني إنسان زاد عن حاجته في يوم العيد، إنسان ما عنده شيء يأكله يوم العيد وعنده صاع، نقول لا كله أنت، أطعمه نفسك، أطعمه أولادك، لكن إذا فضل زاد عن حاجته في يوم العيد يبدأ بالزكاة. نعم. فضل له، أي عنده يوم العيد وليلته، صاع عن قوته وقوت عياله. قوت عياله يعني النفقة، نفقة الأولاد. نعم. لأن ذلك أهم، لأن نفقته ونفقة الأولاد أهم من إخراج الزكاة. نعم. فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. عندنا الآن مثلا زكاة الحبوب والثمار، نقول لابد من خمسة أوسق. عندنا الفضة 200 درهم، عندنا الذهب 20 مثقال، الإبل 5، البقر 30، الغنم 40، يا ترى زكاة الفطر لها نصاب؟ نقول لا، ما لها نصاب. إذا وجد عنده زيادة عن حاجته يوم العيد وجب عليه الإخراج. فلا نقول مثلا إنسان عنده 4 من الإبل جاء يسأل نقول له ما عليك شيء، عنده 5 نقول عليك شات، عنده مثلا 39 من الغنم نقول ما عليك شيء، عنده 40 نقول عليك شات، فهذا نسميه نصاب. عنده 19 مثقال من الذهب ما عليه شيء، 20 مثقال هذا نصاب، 199 درهم ما عليه، 200 نصاب إلى آخره. فزكاة الفطر لا يعتبر لها نصاب إذا وجد ما يزيد عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وجب عليه إخراج الزكاة. نعم. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب، وإن فضل بعض صاع أخرجه. الآن يبين لنا رحمه الله إنسان عنده 5 آصع، 5 فقط، لكن البيت فيه هو وزوجته وأولاده وبناته مجموعهم 10، وعنده 5 آصع. طيب الخمسة دول كم يكفيهم يوم العيد؟ لو قال يكفيهم 4.5 آصع، نقول يخرج نصف الصاع، يخرج الموجود لأن ما عنده غيره. فإن فضل بعض صاع أخرجه، إذا وجد الصاع كامل الحمد لله. إذا ما وجد، إنسان مثلا ساكن وحده وعنده صاع ونصف، طيب كم يكفيه يوم العيد لوجباته؟ قال يكفيه صاع واحد، كم يبقى؟ يبقى نصف الصاع، نقول أخرج نصف الصاع لأن هذا الموجود. فإن فضل بعض صاع أخرجه. نعم. نعم. وإن فضل بعض صاع أخرجه لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه. يعتبر بعد حوائجه الأصلية، بعد ما يحتاج له لزوجته لأهله، إذا زاد عن ذلك أخرجه. نعم. ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤونته من مسكن وعبد ودابة وثياب وبذلة ونحو ذلك. يكفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول أنا أعمل في هذه البلاد المباركة